أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قال افترنا على الله كذبا إن كنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ولا يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح لنا ومن قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن كذبتم شعيبا إنكم إلا خاسرون فأخذتم الرشفة وأصبحوا في دار الجاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فبما آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلى أنهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة حسنة حتى عفوا وقالوا قد تساءلا عن الضراء والسراء فأخذناهم وأرسل معي بني إسرائيل وأنا إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي فرآن مبين ونزع يده فإله رب الناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إننا لأخرج منكم نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن نلقي وإما أن نكون نحن المقيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستعبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق ووقع ما كانوا يعملون فضربوا هناك من قتلوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا قالوا دينا لقبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويصرفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يدعوا بموسى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات استكبروا فكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وذكرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وجاوزنا ببني إسرائيل الحكمات على قوم يعبدون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال أنت تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكر وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن استعبدك على الناس برسالتي وبكلامي فقلنا هاذلك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا وذلك اتخذوه وكانوا ظالمين والماء سقط في أيديهم ولو أنهم قتلوا قالوا لئن حماكم ما وجدنا لنكون من الخاسرين والماء رجع موسى إلى قومه وقال أسف قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال إنهم إن القوم اصرفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل يدنا ولا تشمل مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالوا غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات فبدأهم من بدها وبدأهم إن ربك من بدها لغفور رحيم والماء سكت عن موسى قدم وأخذ الواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فالماء أخذتهم الرجل قال ربي أخشيت أهدهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويتهم بالمعروف ويشهر الذي كانت عليهم فالذين واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى هم يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط الأمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك حجر ثم تسبح اثنتي عشرة عينا فألقى كل أناس مشفرهم وطردنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم من السماء كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدا الذين ظلموا منهم وكلمتنا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يا